الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الله عنك. لا إله الحمد لله يخبر تعالى ويحكم بأن الرجال قوامون على النساء يعني أولياء عليهن يقومون على مصالحهن ورعايتهن والمحافظة عليهن من الأزواج والأولياء ولعل هذا في الأزواج أخص وسيادة الزوج على المرأة أعظم من سيادة أبيها هو أمير عليها وهي أسيرة عنده استوصوا بالنساء خيرا فإن من عوان عنده أسيرات الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فلهذه القوامية سببان تفضيل الرجال على النساء الرجال جنس الرجال أو جنس الرجل أفضل من جنس المرأة فمن وذلك شامل للتفضيل الكوني والتفضيل الشرعي وتفضيل الرجال على النساء بما أوتوا يعني من فضل العقول والقوة في الأبدان فهم الذين يحملون الأعباء ويقومون بالمهمات يجاهدون ومن التفضيل الشرعي أن الله اختار الأنبياء وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى رجال الأنبياء والرسل كلهم من الرجال بما فضل الله بعضهم على بعض السبب الثاني الإنفاق الأزواج هم المسؤولون عن النفقة ينفقون على الزوجات ونفقة المرأة على الرجل واجبة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فالصالحات من النساء قانتات حافظات للغيب قانتات مطيعات لله ورسوله مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب لغيب أزواجهن ف فلا تخونه في نفسها ولا تخونه في ماله. حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، يعني معصيتهن، والنشوز مأخوذ من النشز وهو مرتفع من الأرض، والمرأة الناشز، والرجل كذلك يوصف بالنشوز كما في آخر السورة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فعظوهن واهجروهن في المضاجع. هذا هو العلاج، الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب والتذكير بما يجب، فإذا لم يجد ذلك فالهجر. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تهجر إلا في البيت. لا يهجر يخرج من البيت ويتركه، لا، يهجرها في البيت، مثل أن لا ينام معها أو أن يوليها ظهره في المضجع. فاهجروهن في المضاجع. والإجراء الثالث الضرب، واضربوهن. وفي الحديث: واضربوهن ضربا غير مفرح، ضرب تأديب وتقويم. فإن أطعنكم، ورجعنا إلى القيام بالحقوق، فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تتذرعوا إليهن بالتحجج والعضل والظلم، لا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وفي هذا تهديد لمن يظلم، تحذير من الظلم. فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، تحذير من ظلم الأزواج لزوجاته. ثم قال سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله. إذا لم تجد هذه الأسباب وظهر الشقاق بين الزوجين، فالحل أن يبعث الحاكم يعني شخصين، أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوج، فبعث حكما من أهله وحكما من أهله، فينظران ويدرسان القضية وموضع الخلاف بينهما، ثم يقرران رأيهم، إما أن يحكم بالفراق والطلاق وأنه لا جدوى لبقائهم، أو أن يرى الجمع والإصلاح وذلك بمعالجة يعني مواضع الإشكال ومواضع النزاع، فيلزمان كل واحد بأداء الحق الذي عليه، الحق الذي على المرأة لزوجها والحق الذي للمرأة على زوجها. وإن خلتم فبعثوا حكما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. نعم.